باب فضل التوحيد. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبارك فيكم في هذا المجلس الثاني لشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الفصل في الدرس السابق عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب فضل التوحيد. الباب هو اسم لجملة من العلم تحته إما بفصول أو مسائل. وبوبت الكتب في كتب العلماء ليكون أنشط للطالب، فالطالب الذي يقرأ في الكتاب أو يدرس الكتاب، إذا أنجز بابا أو قرأ بابا من أبواب الكتاب الذي يدرسه فإنه ينشط إذا ختم هذا الباب وشرع في الباب الذي يليه. وتسمى الأبواب تراجم أو تراجم، لأنها تترجم عما بعد هذا الباب أو عما في هذا الباب. ومنه ترجمة، ومنه يقال ترجمان، أي بمعنى أنه يترجم المقصود والمعنى من كلام مثلا من كلام أحدهم إذا أراد أن يترجم إلى آخر أو لمجموعة من السامعين والحاضرين. قال: والباب خبر مبتدأ محذوف، وتقديره هذا: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. و ما هنا وما هذه الماء قيل ماء موصولة وقيل مصدرية، وكلاهما صحيح، لكن الأقرب أنها مصدرية، لأن القول بأنها موصولة يوهم أن هناك بعض الذنوب التي لا يكفرها التوحيد، يوهم. وهو قال: نعم، وباب فضل التوحيد. فضائل التوحيد كثيرة جدا، ومنها أنه يمنع الخلود في النار، ومنها أنه شرط في قبول الأعمال، فإذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله فإن الأعمال لا تقبل، فلا بد من التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. أن الله من فضائله أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، كما ومن جملة الأحاديث ومن جملة الأدلة في ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما سيأتي معنا. أن الله يدافع عن الموحد ويمن عليه بالحياة الطيبة، وفضائل التوحيد كثيرة جدا، وقصد المؤلف هنا ليس للحصر وإنما لذكر بعض الفضائل. وإذن هذا هنا قال وما يكفر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فما يكفر من الذنوب هذا من باب عطف الخاص على العام. وفضل التوحيد قوله فضل التوحيد، ثبوت الفضل لا يلزم أن يكون غير واجب، ومثلا كما هو في العبادات، ولا إذا لا يلزم منهم، بل كما جاء في الصلاة، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، فهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الصلاة. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، قال الذين آمنوا، المقصود من قوله تعالى الذين آمنوا أي الموحدين، أي الذين أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له ولم يشرك به شيئا، فإذا لهم الأمن. أن بمعنى أن هذه الآية أن الموحدين موعودون بالأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وهذا من فضل التوحيد، موعودون بالأمن. والأمن أمنان، أمن مطلق أي يكون لمن لم يصر على الكبائر، فهو الأمن المقيد، وهو الذي لم الذي أصر على الأمن المقيد وهو الذي لم يصر على الكبائر ويرجى له الأمن من العذاب. والأمن المطلق هو الذي لم يصر على الذي أصر على الكبائر، فهذا الأمن يؤمن له أمن الخلود في النار، فيأمن من الخلود من النار كما دلت عليه الأحاديث، فلا يخلد في النار لأن معه التوحيد، لأن معه توحيد الله سبحانه وتعالى. وفمعنى هنا الآية، مناسبة الآية، أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن والطمأنينة، فكلما زاد الأمن كلما زاد التوحيد كلما زاد الأمن والاستقرار في نفس العبد. فالتوحيد يكفر الذنوب كلها كما دلت عليه الأحاديث، ومن هذه الأدلة كما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى، فالحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك كما هو معلوم. ما الكفارة في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليقل لا إله إلا الله. ومن الأدلة أنه يكفر الذنوب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في حديث عبد الله بن كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه قال أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله. فهذا دليل على أن التوحيد، هذا من جملة الأدلة التي تدل على أن التوحيد يكفر الذنوب. الشاهد من هذا أن هناك أمنان، أمن كامل أو أمن مطلق أو مطلق أو مطلق أو مقيد. فالأمن مثلا الأمن الكامل هو إذا كان إيمانه لم يخالطه معصية يعني أو كبائر، فله الأمن، هذا يسمى أمن مطلق أي كامل، فهذا يرجى أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه ويدخله الجنة. أما إذا كان مطلق إيمان أو إيمان أو أمن يعني مطلق فهذا غير كامل، أو يمكن يقال أمن غير كامل، أو عفوا يقال له إيمان غير كامل، معه إيمان غير كامل، فله مطلق كما يقال مطلق الأمن، بمعنى أنه له أمن ناقص غير كامل. فكان مرتكب الكبيرة ونحو ذلك، يعني مرتكب الكبائر، فله أمن من الخلود في النار وأمره تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يخضع لمشيئة الله، يخضع لمكفرات الذنوب، فتحسب حسناته وسيئاته وأمره إلى الله. لكن إن دخل النار وعذب بما انغلبت سيئاته ومعه أصل الإيمان فإنه يأمن من الخلود، فإنه يأمن من الخلود. نعم. قال وعن عبادة، نعم اقرأ. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. نعم أحسن الله. الشهادة هنا قال شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة هنا هي بمعنى التوحيد يعني، ولا تكون الشهادة إلا من علم أو عن علم ومعرفة لمعناها مع عمل بمقتضاها باطنا وظاهرا. وسبق كتكلمنا على أن لابد لها من ركن، لابد لها من ركنين. الركن الأول النفي، شهادة أن لا إله إلا الله، النفي لا إله نافية للجنس. والركن الثاني الإثبات إلا الله، ومعنى ذلك لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وخالف في ذلك أهل البدع، فقال بعضهم لا خالق إلا الله، فكأنه فهنا أهمل توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وبعضهم كما هو من أصحاب وحدة الوجود قال لا موجود إلا الله، قال لا موجود إلا الله، وقصده وحدة الوجود بمعنى نفي الثنائية في المخلوقات، لأن الله والعالم شيء واحد كما هو في عقيدة وحدة الوجود. وأما أهل السعادة والفلاح والنجاح فإنهم قالوا بأن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وهذه كما قلت لابد من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر العلماء لكلمة لا إله إلا الله شروطا. قال الحسن البصري من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، فلا بد من أن يؤدي حقها وفرضها، وإلا فإن كثيرا من أهل البدع يقولون لا إله إلا الله لكن هل يؤدون ما فيها من حق وفرض؟ هذا هو المهم. وكذلك قال الفرزدق إن لها شروطا. وقال وهب بن منبه ما من مفتاح إلا له أسنان، فلا بد لهذه الكلمة بما أنها مفتاح للجنة، لما سألوه بأنها مفتاح الجنة قال لا بد لها من أسنان، بمعنى لا بد لها من تحقيق، لا بد لها من عمل وشرط. والشروط ذكر العلماء في ذلك شروطا، ف فبعض العلماء جعلها سبعة كما قال بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما تقول، وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وأضاف بعض العلماء، وهذه ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن الحفيد، وذكرها أيضا بعض وغيره من العلماء، وزاد بعضهم شرطا ثامنا قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أليها. وهذا الشرط الثامن استحسنه الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في مصباح الظلام، ونسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومنهم من أضاف شرطا تاسعا، ومنهم من أضاف شرطا تاسعا وقال: الوفاة على الإيمان، شرط الوفاة على الإيمان. ومنهم من أضاف شرطا تاسعا وقال: هو شرط الوفاة على الإيمان، أي يستحق دخول حتى يستحق الدخول إلى الجنة، حتى يستحق الدخول إلى الجنة. والحقيقة أن هذا الشرط التاسع يدخل ضمن شرط الإنقياد. وبعضهم جعلها أربعة شروط، بعضهم جعلها أربعة شروط، ومنه وهم والذي وهو عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله، فجعلها في أربعة، وقال: أن يكون النطق على سبيل الاعتراف. الشرط الأول قال: أن يكون النطق على سبيل الاعتراف، على سبيل الاعتراف للقطع بأن المشرك إذا نطق بها حكاية عن غيره لا يعتد بذلك. قال: فالمسلم يعني إذا نطق بكلمة الكفر حكاية، يعني كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكاية عن غيره. وقال الشرط الثاني: العلم بمضمونها. والشرط الثالث قال: التسليم، وقال: يعبر عنه بالرضا، وقال: واكتفى جماعة عنه بالتصديق، يعني أنه مشابه أو هو في معنى التصديق وإن اختلف في اللفظ. والشرط الرابع قال: أن يكون النطق على سبيل الالتزام، أي الالتزام أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. هذه أقوال العلماء في الشروط، والاختلاف في ذلك هو اختلاف إذا نظرنا أنه اختلاف مرجعه إلى الإجمال والتفصيل في عدها، فلا تنافي بينهم عند التحصيل والتحقيق. فالمفصل في قول البعض هو مجمل في قول الآخر. فمثلا من عدها أربعة شروط فهو يخرج قوله على أمرين، يعني يخرج هذا التقسيم على قولين. القول الأول: إما أنه ذكر بعض الشروط كما يفهمه قوله لما قال الشيخ عبد الرحمن أن الاعتداد، قال أن الاعتداد بالنطق بها له شروط منها، فذكر من هنا التبعيضية، فيكون أن مع فيخرج قوله هذا بالتقسيم الرباعي الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي، أن قصده أنه يذكر أربع بعض الشروط وليس كل الشروط. هذا التخريج الأول لكلامه. والتخريج الثاني أن نقول أنه اكتفى بشرط العلم عن الشروط القلبية الأخرى اللي هي شرط الإخلاص والصدق يعني وشروط الانقياد وغيرها من الشروط الأخرى. فأورد العلم واكتفى بشرط العلم بدليل أنه أورد مع أدلة شرط العلم أدلة شرط الإخلاص والصدق واليقين كما في كتابه رفع الاشتباه. واكتفى بشرط التسليم والرضا كما ذكر عن شرط القبول والمحبة، فاعتبر القبول والمحبة تدخل في شرط الرضا والتسليم. فالنتيجة من هذا على التخريج الثاني أن كلامه متضمن للشروط السبعة المشهورة عند أهل العلم. وأما ما زاده الآخرون من شرط الكفر بالطاغوت والموافاة التي ذكرناها، الشرط التاسع شرط الوفاة على الإيمان، فالكلام هنا كالكلام هناك، يعني إذ لا فرق يعني بينهما ما دام أنه قد اشتمل الشروط السبعة المشهورة عند أهل العلم، فهو زيادة تفصيل منافاة في ذلك. وفمن يعني اكتفى بالسبعة فجعل هذا الشرط التاسع يدخل ضمن معنى شرط الانقياد، ضمن معنى شرط الانقياد. والكفران أيضا يدخل بمعنى الإخلاص، فهي يعني هذه باختصار فيما يتعلق بالشروط، الشروط عند العلماء. والعلماء يعني ذكروا الأدلة على كل شرط، فقالوا العلم المنافي للجهل كما ذكرنا في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، واليقين المنافي للشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي ذلك أيضا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهنا وأما الشرط الإخلاص المنافي للشرك والرياء فذلك يعني معنى ذلك تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، ألا لله الدين الخالص. ومنها كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما جاء من حديث أبي هريرة. وشرط الصدق المنافي قال وهو الصدق المنافي للكذب، قال تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما جاء أيضا من حديث معاذ قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والمحبة المنافية شرط الخامس المحبة المنافية للبغض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله. وفي الصحيحين قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل السادس وهو الانقياد المنافي للترك كما في قوله تعالى والدليل في ذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. وأما القبول وهو الشرط السابع المنافي للرد كما في قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا إله إلا الله يستكبرون. والأحاديث يعني هذا الحديث يعني فيه بيان لفضل التوحيد وذكر الشهادة وفضل التوحيد أيضا من فضله أن يعني لابد مما يحقق يعني ويضم إلى هذا الحديث في فضل التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أو قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، قال ما اجتنبت الكبائر. وهذا أخرجه الترمذي والنسائي، وهو حديث حسن في إسناده، حسن الإسناد. والحديث كثيرة في فضل التوحيد وفي ذكر يعني فضل من حقق هذا التوحيد. نعم تفضل الحديث بعده. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بقي عندنا هنا مسألة، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا من أركان الإيمان التي لا بد منها، وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ الرسالة وهو معلم التوحيد وإمام الموحدين. ثم ذكر أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا أيضا يعني تأكيد للتوحيد، لأن عيسى عليه السلام قد أشرك فيه خلق كثير، كما هو معلوم، فإن النصارى منذ عهد قديم إلى عهدنا يشركون ويجعلونه إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا فهم مشركون مع الله سبحانه وتعالى، فجعلوا عيسى إله. قال عيسى وروح منه، هنا من هنا وروح منه، هذه ضل فيها النصارى، وقد رد العلماء وقد أخذوا من هذه في بعض الآيات وروح منه كما في بعض الآية وكما جاء في الآية وكما جاء في هذا الحديث، فقالوا هذه من للتبعيض، قالوا هذه من للتبعيض، وهذا من جهلهم وضلالهم، ومن هنا للابتداء كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذا يعني أنها مخلوقة، أي قال لها كن فيكون، كما قالت إن مثل عيسى عند الله كمثل إيش آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فمخلوق، فمن هنا ابتدائية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى بكن، وإلا كيف يكون عيسى عليه السلام وغيرهم من المخلوقات وهو يعتريه النقص ويأكل ويشرب وينام ويتعب وضعيف، كان كما قال تعالى كانا يأكلان الطعام كما في سورة المائدة. وقد تكون من هنا للجنس كما في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ويقال أنفق نفقتك من الدراهم، وهذا فيه يعني بهذا يجاب عليهم شبهتهم هذه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يعني معنى الحديث عبادة. نعم. ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا كتقدم أن التحريم أنه إذا كان محققا للتوحيد بمعنى أنه لم يصر على الكبائر، فإنه الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار. وإما أن يكون معه أصل الإيمان أو أصل التوحيد، فإنه إن دخل فإنه لا يخلد، يحرم عليه الخلود، يحرم عليه الخلود. نعم. وعن أبي سعيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل. نعم. تلاحظون أن المصنف مع ختم هذا الباب أورد 5 أدلة، أول 3 منها في بيان فضل التوحيد، وأورد 2 فيما يكفره من الذنوب. وهذا الحديث أورده المصنف وهو حديث أبي سعيد لأن فيه بيان تكفير التوحيد. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادي يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفيه بيان فضيلة أو فضائل التوحيد، وكما في بترجيح الميزان، وقد جاء ما يكون بمعنى هذا الحديث حديث البطاقة المعروف: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمتك في شيء؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. قال فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. ثم فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل اسم الله شيء. وهنا المصنف اختار حديث أبي سعيد ولم يختار هذا الحديث، رغم أنه أصح وأصرح، ولعل سبب عدم ذكره له أنه لما سئل عنه قال حديث البطاقة أنه رزق عند الخاتمة، قولها على ذلك الوجه: والأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث تضمن أن موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وكليم الله، أراد شيئا أن يختص به شيئا يختص به عن غيره من الناس، وفيه يعني وأعظم ما يختص به أولياء الله ورسله وأولي العزم هو كلمة التوحيد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل التوحيد، فالتوحيد ليس، وهذا فيه إشارة إلى أن التوحيد وإن اشترك الناس في لفظهم وفي قولهم لا إله إلا الله، فكما تقدم أن الناس يتمايزون بكلمة التوحيد وبنطق كلمة التوحيد هو في تحقيق المعنى، معنى هذه أو أثر هذه الكلمة في القلب، فالناس يتفاضلون بما في قلوبهم يعني من تحقيق لهذه الكلمة. ولا شك أن الأنبياء بإيمانهم ويقينهم هم أعلى منزلة من غيرهم من الناس، فلا شك أنه إذا جمع بقوله هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد مع ما في قلبه من يقين وإيمان تحقق له الرفعة وتحقق له الفضل العظيم بمثل هذه الكلمة العظيمة. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، والتي تميل مالت بهن لا إله إلا الله، فيها بيان فضل التوحيد وأنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله التوحيد. وكذلك هذه الكلمة يعني يترجح بها وترجح به بمن قالها على جميع خطاياه وذنوبه، فهذا من فضل التوحيد أنه يثقل ميزانه أو يثقل ميزان العبد. فأعظم الحسنات إذن نستفيد من هذا الحديث من هذا الباب أن أعظم الحسنات وأثقلها في الميزان التوحيد، فلنحافظ على هذا التوحيد ولنراقب قلوبنا وأعمالنا هل هي لله أو لا. وأول ما يسأل الإنسان عنه التوحيد، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم أنه يعني أول من يقضى بينهم كما ومعلوم، فيؤتى بالرجل فيقول ماذا عملت، فيقول تعلمت وقرأت القرآن فيك، فيقول كذبت بل قرأت وتعلمت، ليقال لك قارئ وليقال لك عالم وقد قيل، فيؤخذ في النار. وكذلك المجاهد والذي أنفق ماله إلى آخره كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة. فنستفيد من هذا، وفي نفس الوقت أن التوحيد إذا الإنسان أخلص في توحيده لله سبحانه وتعالى وراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله فإنه حقق التوحيد. وإذا حقق التوحيد لابد لابد لابد أن يؤثر على ظاهره، بمعنى أنه يخشى الله ويخافه ويحبه. فإذا خشي الله وحب الله وخافه فإنه سيصلي على الوجه الصحيح ويصوم ويؤدي الأركان والأعمال ويتقي الله، وبذلك يكون هذا التوحيد مستلزم للعمل، ويلزم من قام بالتوحيد أن يعمل لله سبحانه وتعالى ويوفق ويسدد للخير وللصلاح وللنجاح. ولذلك كما جاء في الحديث الآخر عن حديث أنس، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. وهذا الحديث هو الحديث الأخير أو الخامس في بيان فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب والمعاصي. فهذا التوحيد الذي يحقق التوحيد في قلبه فإنه يكون يعني يكفر الخطايا والذنوب، وكلها تدل على فضل التوحيد. نعم، مسائل، فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. سعة الله، سعة فضل الله، وهذا تدل عليه جميع النصوص التي والأدلة التي ذكرها المصنف، منها حديث عبادة وغيره. نعم، قال المصنف الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم عليه النار، وكما جاء أيضا ولقوله وأيضا كما جاء في حديث أبي سعيد. فهذه المسألة أخص من المسألة الأولى، أخص من المسألة الأولى، وكلمته ترجح بجميع ترجح بكلمة التوحيد ترجح بجميع المخلوقات، كما في قوله وضع موضع الشاهد مالت بهن لا إله إلا الله. نعم، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. أي نعم، أي يعني التوحيد مع كثرة ثوابه أيضا يكفر الذنوب، يعني ثوابه عظيم وفضله أنه أيضا يكفر الذنوب، لا يقتصر على كثرة الثواب بل على تكفير الذنوب. فمن مات على التوحيد لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه، كما أن من أخل بهذا التوحيد لا ينجو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، تفسيره الآية التي في سورة الأنعام. تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم، تأمل الخمس. يعني هذه الآية يعني ذكرها المصنف، والمصنف رحمه الله يعني يختصر، وأيضا وإلا فإن جاء في تفسير كما جاء في حديث تفسير الظلم بأنه شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال لهم ألم تسمعوا قول الرجل الصالح، لما جاء في تفسير هذه الآية فسرها بالآية الثانية قال إن الشرك لظلم عظيم، فيكون تفسير هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا لله، تفسير هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيكون تفسيرها أي هؤلاء الذين أخلصوا الدين لله والعبادة ولم يخلطوا توحيدهم هذا الذي أخلصوا فيه لله سبحانه وتعالى بشرك بظلم، يعني بشرك، فهم الآمنون في الآخرة المهتدون في الدنيا، ففيها أمن وهداية مشترطان لا بد لا يتحققان، الأمن والهداية إلا بترك الشرك، لا يتحققان إلا بترك الشرك. الخامسة تأمل الخمس التي في اللواتي في حديث عبادة. نعم، يعني التي ذكرها اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق، هذه خمسة. والتأمل يعني التفكر وتدبر. نعم، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، يعني إذا بين حديث عبادة بن الصامت الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله، وما وكذلك الحديث اللي بعده وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، تبين لك أن معنى قول لا إله إلا الله أي تبين لك أن معناه لا معبود حق إلا الله، وتبين لك أي أن المقصود من قوله من قولها أو من قوله هو يعني أنها اعتقاد لا بد من اعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها كما قلت لكم من قبل. فقول المصنف تبين لك معنى لا إله إلا الله أي تبين لك المقصود من الأمر بهذه الكلمة أي بحقيقتها والمراد منها. نعم، يعني لا معبود حق إلا الله. نعم، التنبيه للشرط في الذي في حديث عتبان قال وتبين لك، يعني كما قال وتبين لك خطأ المغرورين، أي الذين يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد، وأن يعني هذه تكفي ولا يضرها الشرك المنافي لها الذي يرتكبونه. فلا بد يعني هذه الكلمة كما قلت لكم تقتضي العمل، تستلزم العمل، فلا بد من ذلك. فمن انتسب إلى الإسلام وقال أن يكفي هذه الكلمة قولا دون اعتقاد جازم، دون عمل، دون أداء لحقها، فإن هذه الكلمة القولية مثل قول المنافقين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومثل الكلمة التي تجري على اللسان، مثل الحين الكافر الآن لو قلت قل لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله لكنه في حقيقة نفسه لم يعتقد ولم يعمل بها ولم يؤدي حقها. فهذا قصد الشيخ أن يبين هذا. فالأحاديث ضم بعضها إلى بعض. نعم. فقال المصنف السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بقولها وجه الله، هذا هو الشرط. نعم. نعم. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إيه، وكما جاء في حديث موسى أن النبي أن الله أرشد موسى إلى هذه الكلمة وبين فضلها وأكد فضلها، فهم يحتاجون للتنبيه. فإذا احتاج الأنبياء لهذا التنبيه والتذكير فنحن والناس أجمعين من باب أولى. فالذين يقولون لماذا تدرسون التوحيد، لماذا تذكرون بالتوحيد، نقولون انظروا إلى هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى يذكر موسى بالتوحيد ويبين له فضل التوحيد، ثم قال له كل الناس يقولون هذا التوحيد، أريد شيء يعني فضل وكلمة أختص بها ويكون لها فضل عظيم. فذكره الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، وأنها تعدل يعني السماوات والسبع وأنها تميل بهن وإلى آخره من فضل العظيم. نعم. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لقوله كما في قوله لما مالت بهن لا إله إلا الله. وأما كثير مما يقولها يخف ميزانه فلعدم، لماذا؟ لأنه لا يحقق معنى لا إله إلا الله، فلعدم تحققه بها ظاهرا وباطنا وعدم الإتيان بشروطها وأركانها ولوازمها، فالبلاء من القائل، الخطأ من القائل ولا من القول. القول سليم ما في شيء، لكن القول هذا مثل ما يعني يعطيك أحد شيء يقول لك خذ هذا الشيء بحقه، خذ هذا السيف بحقه، فهذا السيف يأخذه صاحب القلب الذكي، والقلب إذا قيل له ذكي يعني يراد به الشجاع. فإذا أخذ السيف صاحب القلب الذكي والفارس المغوار يختلف، إذا كان فارس وشجاع وقلبه شجاع فيختلف، أخذ هذا السيف بحقه. وأما الخرع والجبان الذي يأخذ السيف ولا يأخذه بحقه، فإن المشكلة في قابض اليد وحامل السيف لا في السيف نفسه. وكذلك الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، البلاء من القائل لا من الكلمة نفسها. فقد لا بد إذن من الأخذ بهذه الكلمة، لا بد من أخذ بشروطها كما سبق معنا. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، كما جاء في حديث أبي سعيد والأراضين السبع، وكما جاء في القرآن السماوات السبع وفي الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم. قال الحادي عشر أن لهن عمارا. نعم، كما عامرهن غيري، وعمارهن الملائكة، الملائكة الذين يعمرونها في طاعة الله وعبادته. والعامر هو الساكن، ولكنه لا يطلق إلا لما فيه منفعة منه، فليس العامر هو الساكن المجرد. فقد يكون الساكن لا يعني قد يكون هناك شخص ساكن في بيت ولكنه ليس عامر له بل مخرب له، فلا ينتفع به لا في نفسه وينفع غيره بتعليم صلاح وخير ونفع وحسن خلق أو في إصلاح شأن البيت وتدبيره. فهذا في الحقيقة لا يقال له عامر، لكن العامر يطلق على الشيء الذي الساكن الذي ينتفع به. نعم. الثانية إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم. الأشعرية ذكر، ويدخل معهم أيضا الذين لا يثبتون الصفات، المعتزلة والجهمية وغيرهم. وأما أهل السنة فإنهم يثبتونها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويثبتون معناها المعنى العام المعنى الكلي القدر المشترك، ومع قطع الكيفية، مع قطع العلم وإدراك الكيفية، مع عدم العلم وإدراك الكيفية، بإدراك الكيفية فيثبتونها، ما يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان. نعم، يعني إذا عرفت حديث أنس الذي فيه قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، أي أن هذا الحديث إذا عرفت هذا الحديث عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها فقط باللسان، بل لابد من ترك الشرك، لابد من ترك الشرك، لأن في حديث أنس لا لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، فلا بد إذن من ترك الشرك. وهذا هو مذهب السلف، وهذا مذهب الحق، أنك تجمع الأدلة فلا تأخذ دليل وتترك الأدلة الأخرى. لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية غالبا في جميع الأحكام الشرعية أخذت من دليل واحد، فأغلب الأحكام الصلاة الصيام الوضوء أغلبها كيف حصلوا على هذا الحكم وتقرر عندهم الحكم في أدائها وشروطها وكيفياتها، تحقق لهم هذا بجمع الأدلة. فجمع الأدلة هذا هو منهج السلف، يجمعون الأدلة فيتشكل ويتحقق عندهم التقرير الصحيح السليم الخالي من التناقض ومن الخطأ والزلل. نعم. الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسوله. عبداه مكتوب عندك؟ نعم، عبداه ورسوله. الرابعة عشر عبديه عندك؟ عبداه عندي، عبداه بالألف. أها، إذا عدلوها بارك الله فيكم. عندي الطبعة أجزاه الله خير، هذه الطبعة عندك، طبعة كم اللي عندك؟ كم رقمها؟ طبعة 13، 13، 9. أنا هذه الطبعة 14 أهداني إياها المحقق أجزاه الله خير، فلعل صوبها هنا، لكن فيها عبد في طبعات. نعم عبدي. نعم. وفي طبعة 14، عيدها لو سمحت. 14، 14 تأمل الجمع، تأمل الجمع عندك؟ إذا عندي فتحة للميم. تأمل الجمع والله لعلها لأنها على الابتداء، لعلها الصواب تأمل الجمع بضم الميم واللام. الله والله أعلم، هذا اللي يعني يظهر أنه أنسب وأفضل. تأمل الجمع بين كون عيسى، نعم تفضل، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوله، عبديه ورسولي، ورسولي، نعم لأنه مثنى. في طبعة عبدي الله ورسوليه، عبدي الله ورسوليه، نعم. أي المقصود هنا يعني دفعا للإفراط والتفريط، فكونهما عبدين ينفي الإفراط والغلو. يعني في تفريط في تعظيمهما وترك اتباعهما، يعني على الجانبين في الإفراط والتفريط والغلو أيضا، إفراط والتفريط أو في ترك تعظيمهما واتباعهما. نعم، التفريط هو بترك تعظيمهما، نعم. ف يعني قصد المؤلف أننا يعني تأمل الجمع أيضا، أن أنه جمع لكل منهما بين العبودة والعبودية والرسالة، فتبين أن عيسى مثل محمد وأنه عبد ورسول وليس ربا كما ولا ابنا. نعم، الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. أيوة، يعني أن عيسى انفرد، وانفراد نبي بفضل أو فضيلة معينة لا يستلزم أنه أفضل منه في من جميع الوجوه، كما أن بعض الصحابة يفضل على بعضهم، يفضل بعضهم على بعض، ولكنه في الجملة لا يفضل يعني على عليه مثلا، يعني يفضل على مثلا الصديق. ففضائل الصديق مثلا في في جملتها ترجح بفضيلته على غيره، او ترجح فضله على غيره. نعم، معرفة كونه روحا. نعم، وهنا معنى قول المصنف معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، اي انه وجد بكلمة كن، فليس هو الكلمة، عيسى ليس هو الكلمة كما سبق أن من هنا للابتداء، ولكنه وجد بها فسمي كلمة الله لأنه وجد بها، لا أنه هو نفس الكلمة. أي نعم. السادسة، معرفة كونه روحا منه. نعم، روحا منه، أي من الأرواح التي خلقها واستنطقها. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أن عيسى روح من الله، ومن هنا كما قلت لكم للابتداء أو للبيان، وليست قطعا للتبعيض، أي بمعنى أنه روح جاءت أو أنه جزء من الله، ولا يمكن هذا، وإنما هو من جملة الأرواح التي خلقها. نعم، السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. أيوة نعم، حيث جعلها كما هو في حديث عبادة شرطا في دخول الجنة. نعم، وجمعها وقرنها بالتوحيد. نعم تفضل. معنى قوله على ما كان من العمل. الثامنة عشرة، معرفة أو إيش عندك معنى قوله على ما كان من العمل. معنى، وفي نسخة معرفة معنى، نعم، على ما كان من العمل، يعني كما جاء في حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من مات على التوحيد أدخله الله الجنة، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل. هذا معنى الحديث، أنه يدخله الجنة بهذا التوحيد مع ما كان من عمل قليل، مع ما كان من عمل قليل، أو على ما كان من العمل السيء، بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد، ألا يأتي بما ينافي التوحيد، فإذا نافى التوحيد وأتى بالشرك أوجب الخلود في النار. نعم. معرفة أن السادسة التاسعة عشرة. معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، الميزان له كفتان كما جاء ودلت عليه الأحاديث في الحديث أن السماوات كما جاء في الحديث وعمرهن لو وضع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، له كفتان. هذا يدل على أن الميزان له كفتان، لأنه قال في كفة وهذا في كفة، فمالت بهن لا إله إلا الله، فأخذها المصنف من هذا الأمر. لو أن السماوات وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فهذه كفتان. نعم. معرفة ذكر الوجه. ولكن الحديث يعني ليس في الحديث أن هذا الوزن يكون في الآخرة، يعني لكن ربما انتقل ذهنه إلى هذا الميزان الذي في الآخرة. نعم تفضل. معرفة ذكر الوجه. نعم، فلأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، ومعلوم أنه هنا يقصد بذلك الإخلاص لله عز وجل، ولكن ذكره الوجه يدل على أن لله وجها. ذكره لله هنا أن يعني أن لله وجها، كما قال تعالى أيضا بما خلق بما عملت أيدينا أنعاما. فهنا ليس المقصود بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها بيده، وإنما الذي خلقه بيده آدم، لكن هذا يدل على أن له يد سبحانه وتعالى. وكذلك هنا فهو يقصد الإخلاص بكلامه هنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر الوجه، ذكره للوجه هنا يدل على أن لله وجها، لأنه لا يكون في اللغة أن يقال هذا من أجل وجه فلان، يعني قصده يعني وجاهة فلان أن فلان كذا، ولا يقال هذه تقال هذه العبارة أو إضافة الوجه ولا يراد به الوجه حقيقة إلا لمن كان متصفا بصفة الوجه حقيقة. وصفة الوجه ثابتة بآيات كثيرة، لا يسع المجال التوسيع لها لأن الوقت يعني قارب، يعني الوقت انتهى، فلعلنا إذن نقف هنا على هذا الباب، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم.